لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا. وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا

اخفض لهما جناح الذل من رحمتك أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان السلام عليكم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فتقعد ملوما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إلا بالله شد وأوفوا بالعهد ولا تقف ما ليس لك به ولا تمشي في الأرض مرحا عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم.